بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الأحبة، سمعنا في هذه الصلاة المباركة صلاة القيام لليلة 27 من رمضان، سمعنا هذه التلاوات من الحواميم، والوقفة ستكون إن شاء الله تعالى حول واحدة منها أو حول مفتتح واحدة منها، وهي سورة الدخان التي قال الله عز وجل فيها في مطلعها: حاميم، والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم. هذه الافتتاحية العظيمة لهذه السورة فيها إشارة إلى ليلة القدر، وهي تتطابق مع قوله تبارك وتعالى في سورة القدر: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر لم تكن معروفة عند المسلمين ولا عند العرب قبل أن ينزل بها القرآن، ولهذا قال الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة القدر، ثم قال: وما أدراك ما ليلة القدر، ثم بين ما هي ليلة القدر: خير من ألف شهر. وها هنا حاميم، والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة. في سورة القدر قال: إنا أنزلناه. ولعله كما يقول ابن عاشور رحمه الله: من حسن تقسيم ترتيب المصحف أن جاءت سورة القدر بعد سورة العلق، مع أن آياتها أقصر من آيات العلق وأقصر من آيات البينة وبعض الصور التي تليها. يقول: كأن في قوله إن أنزلناه إيماء إلى أن القرآن أنزل في ليلة القدر، وأن ابتداء نزول القرآن كان بسورة العلق، لأن سورة العلق قبل سورة القدر. وهنا في سورة الدخان يقول: إن أنزلناه في ليلة مباركة. هذه الليلة المباركة هي ليلة القدر، والكلام فيها يطول، وأصح ما قيل فيها من أقوال أنها في رمضان، بدليل أن ليلة القدر في رمضان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: التمسوها في الأوتار. والله عز وجل يقول: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، والقرآن أنزل في ليلة القدر، فيكون هذا دليلا على أن ليلة القدر في رمضان، وأنها في العشر الأواخر، وآكدها في الأوتار. وهذا قول كثير من العلماء كالشافعي ومالك وأحمد وغيرهم من سلف الأمة وخلفها. ثم أيضا إن من عين تلك الليلة كما كأبي بن كعب رضي الله عنه كما في صحيح مسلم، ذكروا أن أكدها أنها ليلة 27، وأيضا بيّنوا بعض كثير من العلماء أنها تتنقل، قد تكون في عام في ليلة كذا وفي عام في ليلة كذا، والحكمة من إخفائها كما تعلمون ظاهرة حتى يلتمسها المسلم وحتى يزيد من العمل الصالح. والكلام في هذا يطول، وهذا خلاصة الحديث عن الأقوال في هذه الليلة. أما في قوله تبارك: أما سبب تسميتها، فسميت ليلة القدر وسميت الليلة المباركة، سميت ليلة القدر لقدرها ولشرفها ولكثرة الفضل الذي يكون فيها، أو لأن المقادير تقدر فيها. وعلى هذا القول، القول الثاني، فالمقادير تقدر في ليلة القدر، وهي قسم من أنواع التقدير أو من أقسام التقدير الإلهي الرباني. فإن أقسام التقدير الإلهي أربعة: التقدير العام، وهو ما في اللوح المحفوظ، ويشهد له حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض. هذا هو التقدير العام، ولا يخرج عنه شيء. وهناك التقدير العمري، وهو تقدير كل إنسان بحسبه، ويشهد له حديث مسلم، حديث الصادق المصدوق، حديث ابن مسعود رضي الله عنه: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم 40 يوما علقة إلى أن يقول ويؤمر، ثم يأتيه الملك بعد أن تنفخ في الروح ويؤمر بكتب 4 كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. هذا هو التقدير العمري. وهناك التقدير اليومي، ويشهد له قوله تعالى كل يوم هو في شأن، يعني شأنه أن يعز وأن يذل وأن يعطي وأن يمنع وأن يحي وأن يميت. وهناك التقدير السنوي وهو في ليلة القدر كما في هذه الآية، فيها يفرق كل أمر حكيم، يعني أي محكم، ويكتب في هذه السنة كل ما يكون في السنة، يكتب حتى يكتب من يحيى ومن يموت، حتى الحجاج والمعتمرون يكتبون في هذه الليلة. إذن هذا من أسباب تسميتها ليلة القدر، وقيل لفضلها وشرفها وبركتها. وهنا القرآن سماها هنا إن أنزلناه في ليلة مباركة، والبركة هي نزول الخير الإلهي في الشيء وثبوته فيه، وتعني الزيادة من كل بر ومن كل خير. والبركة مصطلح شرعي عظيم. إذا نزلت في المال أو في العلم أو في البلد أو في الشخص أو في الزمان أو في المكان، فلا تسل عما يعقب ذلك من الخير. والبركة من الله، وتلتمس بطاعة الله تبارك وتعالى، وهي لا تخضع لمقاييس البشر أبدا. ولهذا لما كانت هذه الليلة مباركة كانت خيرا من 1000 شهر، يعني خير من 83 سنة و4 أشهر. وهنا البركة فضلت هذه الليلة، والليلة هذه الليالي لا تفضل بطولها ولا بقصرها ولا بطيب هوائها ولا بزوغ القمر فيها أو ظلمتها، إنما تفضل بما فضله الله تبارك وتعالى. كما البشر لا يتفاضلون لا بأحسابهم ولا بأنسابهم، إنما يتفاضلون بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذن هذه ليلة مباركة وبركاتها كثيرة، وقد جاءت السنة بشيء من بركاتها. فمن بركاتها أن كما في الصحيحين من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والذي يقوم 10 من رمضان أو يقوم رمضان لا ريب أنه مدركها بمشيئة الله تبارك وتعالى. ثم أيضا من بركاتها أن العمل فيها يضاعف، وأنه خير من 1000 شهر من السنين والأشهر التي مضت، فالعمل فيها يتضاعف ويزيد ويبارك للإنسان. ومن بركاتها كذلك أنها سلام، الملائكة تنزل بالسلام، تنزل بهذه الليلة بالسلام. ومن بركاتها أن الله تبارك وتعالى جعل لمن يقوم هذه الليلة مزية ليست لغيرها من الليالي، حيث كان قيامها خير من 1000 شهر. وهذا القيام في هذه الليلة يعني أصرحه وأوضحه الصلاة، إحياؤها بالصلاة، وإحياؤها بالدعاء، وإحياؤها بذكر الله تبارك وتعالى، وإحياؤها بقراءة القرآن وما يستتبع ذلك من القربات. وهذا الإحياء أيضا يقترن به أمور حتى تكمله وحتى تجعله مقبولا. فيحسن بالإنسان إذا وفقه الله عز وجل لقيام مثل هذه الليالي أن يستشعر نعمة الله تبارك وتعالى، أن يستشعر فضل الله تبارك وتعالى عليه، وأن يزيد من شكر الله عز وجل، فبالشكر تدوم النعم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. وأيضا أن يستتبع هذه الصلاة وهذا الذكر باستحضار العلاقة بالمعبود، فإن الأعمال تتضاعف لأسباب، ومن أسبابها أن يستحضر علاقته بربه تبارك وتعالى، وأن يستشعر قربه عز وجل. وأيضا مما يزيد العمل الصالح ومما يكون أحرى بقبول مثل هذه الليلة أن يزيد الإنسان من قوة رجائه بالله تبارك وتعالى، ومن قوة تعلقه به عز وجل، ومن حسن الظن به تبارك وتعالى. فهذا الموطن موطن من إحسان الظن، وموطن من مواطن قوة الرجاء، والرجاء هو ركن العبادة الأعظم، بحيث يستشعر أنه إذا دعا أن دعاءه مقبول لا محالة. بإذن الله وبرحمته تبارك وتعالى، لأن كل دعاء مقبول كما يقول ابن حجر رحمه الله، إما أن يعطى الإنسان سؤله أو يعطى عوضه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما من مؤمن ينصب يديه لله تبارك وتعالى إلا أعطاه الله إحدى ثلاث: إما أن يعطيه حاجته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثله. إذن الدعاء مضمون، وأدعية المسلمين ولله الحمد تستجاب، وكل واحد منا يرى أثر ذلك، ولو لم يأتي إلا أن الله ثبته طيلة هذه السنين على طاعته، لأنه يقول في كل صلاة: اهدنا الصراط المستقيم. ولكن قد يدعو بعض الناس بدعوة من سنين ويرى أنها لم تستجب، فيقول: إنني لست ممن يجاب دعاؤه. كون الله عز وجل يصرف عنك الآفات، كون الله عز وجل يثبتك على طاعته، كون الله عز وجل يسوقك إلى طاعته وإلى مرضاته، كون الله عز وجل ييسرك للتوبة، هذا من أعظم ما يدل على أن الله أجاب دعاءك. أما الحاجة التي طلبتها فربما أخرها الله عز وجل لحكمة، والكلام في الحكمة عن تأخير إجابة الدعاء أو منعه يطول، ولكن من أوضحه أن الله عز وجل حكيم، وأنه أعلم بمصالحك منك، كما أنك ولله المثل الأعلى أعلم بمصلحة ابنك منك. ربما أحد أولادك يطلب منك طلبا منذ سنين وأنت قادر على أن تعطيه، ولكنك لا تعطيه لحكمة تعلمها أنت ولا يعلمها هو. ما حكمتنا بالنسبة لحكمة أحكم الحاكمين؟ وهذا السبب الذي يجعل بعض الناس يقول: أنني لست ممن يجاب دعاء. لا، أحسن الظن وأيقن بأن الله عز وجل يجيب دعاءك. ومن أسباب إجابة الدعاء إحسان الظن بالله، بل من أعظم أسباب إجابة الدعاء. وأيضا من أسباب إجابة الدعاء الإلحاح، إن الله يحب الملحين. الناس يكرهون الملحاح، يكرهون من يطلبهم مرة بعد أخرى، أما الله تبارك وتعالى فيحب أن تلح عليه، ويحب أن تسأله، بل يغضب إذا لم تسأله. فما عليك إلا أن تكرر وأن تسأل الله تبارك وتعالى. وكم من الناس من عندهم من الأمور التي طلبوها وظنوا أنهم لن يجابوا ولكنهم استمروا فأجيبوا، وكم من الناس من يدعو ولم يبق من إجابة دعائه إلا القليل فاستحسر وترك الدعاء. والدعاء كما يقول ابن القيم بمنزلة البذر للزرع، فإنك تزرع وربما قرب ينعو ولكنك استحسرت وتركت الساقي بترك الدعاء. ثم إن الدعاء بحد ذاته عبادة، والذي يقول الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ثم إن الإنسان إذا دعا ينزل الله عز وجل عليه من السكينة والطمأنينة ما ينسيه حاجته، كما يقول بعض السلف يقول: إني لأدعو الله بحاجة، فينزل الله عز وجل علي من لذائذ المناجاة ما ينسيني حاجتي، وأتمنى أن تدوم لي تلك الحال ولو لم أعطى حاجتي. ثم إن الإنسان إذا اضطر أجاب الله دعاه، ولهذا جاء رجل لسفيان قال: ادعو لي فإني مضطر، قال: إنه يجيب المضطر إذا دعاه. ثم إن من أعظم أسباب الدعاء ترك الذنوب، كما قال سفيان قيل له: ما الدعاء؟ ففسره باللازم، قال: الدعاء ترك الذنوب. فإذا الإنسان لا ييأس، هذا هو موطن الرجاء، فأنزل حاجاتك بالله تبارك وتعالى، وأحسن الظن به، واعلم أنك استودعت تلك الدعوات في حرز مكين عند ربك تبارك وتعالى، واستحضر هذه، لا أقول الدقائق، الثواني التي تمر بك في هذه الليلة، فإن هذه الليلة من أرجى الليالي التي ترجى فيها ليلة القدر. واعلم أن الله عز وجل رحيم، وأن الله يجيب دعاءك، وأن الله يقبلك، وهو الذي قال: وإذا سألك عبادي عني في أخريات الصيام فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. في كثير من المواطن يسألونك، ويسألونك عن الجبال، ويسألونك عن المحيض، ها هنا ما انتظر الله عز وجل أن نسأله، إنما قال في آخر الصيام، آخر آية الصيام، وهنا ارتباط الصيام بالدعاء: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من أوليائه المتقين ومن حزبه المفلحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ونسأله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يصوم رمضان إيمانا واحتسابا، وممن يقومه إيمانا واحتسابا، وممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.